تعزيته لذوي الميت لا علاقة لها بالدفن، وإنما هي مناقة بالمصيبة، لمجرد وصول المصيبة يعزى ولو تأخر دفنه لأسباب نظامية، ولا يجوز تأخير دفنه لأسباب عرفية وقبلية حتى يأتي أولاده من الشمال أو من الجنوب أو يحضر البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها معه. وللأسف الشديد حصل عند الناس تساهل، فيموت الميت وأبناؤه في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب أو الشرق أو الغرب، فيؤخرونه اليوم واليومان ربما الثلاثة حتى يأتي أبناؤه له. سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإسراع لغسل الميت وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. من جاء بعد ذلك من ذويه وأحبته يصلون على قبره يكبرون عليه أربع تكبيرات. هذه مسألة مهمة، ويستتبعها الآن ما اشتهر عند الناس من مجالس العزاء. تقبل عليهم لا تعلم هل عندهم فرح وعرس أو عزاكم وفرح. من هذه التوسعات بأكل وشرب ودبائح وكهاوي وكراسي وخيام وصرادقات وعزاء الرجال في المحل الفلاني والنساء في المحل الفلاني، هذا كله ليس عليه أمر الشرع، بل الشرع على خلافه. في مسند الإمام أحمد وغيره عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النعم. والله أعلم. ثمة سؤال يتكرر وهو ما يتعلق بآخر جمعة في هذا العام، وهي الجمعة التي صليناها اليوم 26 من الحجة. يشتهر عند الناس فيها عدة مخالفات، فمنها ما يتداولونه: جمعة مباركة لكل جمعة، تخصيص الجمعة بهذا الدعاء، وهذا أمر محدث مبتدع ودعاء متواصل به لن يجوز، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وسبق إليه أصحابه من بعده، وإنما جاءنا ذلك في الأيام المتأخرة وابدا لنا من بعض الجهات، فهذا أمر محدث. ثانيا ما يشتهر: نطوي صحيفة عامة باستغفار بتسبيح بصلاة بصيام، وهذا أيضا من البدع التخصيصية، حيث خصص زمانا بأمر لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادة لم تخصص به الشريعة، هذه من المحدثات. ثم من قال لك إن العام يطوى في نهاية الحجة ويبدأ فيه الحر؟ عامك الذي ولدت فيه أنت في يومك منذ سنة، ولم يأتي دليل على أنه يطوى العام، إنما تنزل مقادير العام في ليلة القدر إلى العام الذي يليه. أما اللي تطوى الصحائف فهو عمل اليوم يطوى وعمل الليل لا عمل معه. ولهذا أحذر من البدع يا أخوان، وربما يجد عند الناس لها مستساغ في عاطفة الخير ورغبة كبير من غير فقه ومن غير علم، والشيطان يوقعكم في البدع ليصرفكم عن السنة وعن الشريعة وعن أمر الله، فيشغلكم بها حتى لا يبقى لكم من عملكم عند الله شيء. والله أعلم. نعم. أي نعم. إذا توفي الميت في أول الليل بعد المغرب بعد العشاء وانتظر به إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني فجائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، والأولى أن يصلى عليه الفجر لأن الليل وقت سكون. وربما تذكرون، وهذا كان إلى عهد ليس بالبعيد، يموت الميت الصباح فلا ينتظر به صلاة الظهر، يؤتى بجنازته في السوق فيتبعها أهل السوق يصلون عليه الضحى. هذا الأمر النبوي الذي أمرنا به. والله أعلم. نعم. لحالة انتظار الجنازة مثلا في الجامع. اي يقومون عن جماعة المسجد يعزون أهل الميت في الصف الأول. نعم. في المسجد. أين يعزى أهل الميت؟ تعزية أهل الميت ليس إلى مكان محدد ولا بصور وأعراف بصور مقننة. يعزون في بيوتهم، يعزون في المقبرة، في المسجد، ولا يلزم المسجد وقت الصلاة عليه بل في المسجد عقب الفروض. يعزون في مكاتبهم وفي شوارعهم وفي محلاتهم للاتصال بهم، لأن تعزية الميت بميته سنة ليست عادة. ومما يؤسف له أن من الناس من يقارن في التعزية، عزونا عزينا، وجبونا وجبونا، هذا كله لحظ النفس مهم لله. العلماء يقولون يسن تعزية المصاب، لأن أعظم الله أجرك لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه التعزية التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور هذا من الأمور المحددة، وليس يوم الجمعة في وقت محدد. تخصيص الجمعة أو العيدين، أو إذا جاء سفر راح يزور قبر أبيه وأمه، تخصيص الزيارة بأيام محدودة ومعددة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه دين. وهو قال زور فإنها تذكر الآخرة، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم يوما محددا لهذه الزيارة، وإنما شرع لنا زيارة الغد. فأما ما يشتهر عند بعض العوام أن يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ترد عليهم أرواحهم فيزارون، فهذا غلط وليس عليه أصل وحديث صحيح. الميت في أي وقت زرته ليلا أو نهارا صيفا أو شتاء يعرف زائره ويفرح ويأنس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان المظعون وهو أول مهاجرين دفن في المدينة البقيع وضع عند رأسه حجرا، ما حط فخار ولا بناء ولا شبر، حجر. قيل لمن يا رسول الله؟ قال أعرضه لأزوره وأدفن إليه أهلي. والميت يفرح بمن يدعو له، يفرح فرحا عظيما. قد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي رفع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليرفع بقدره درجة، فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها. فيقال مما هذا يا ربي؟ قال هذا من استغفارك ابنك الصالح، من استغفار ابنك الصالح لك، اللهم اغفر لأبي وأمي، اللهم اغفر لأمواتي. هذا الاستغفار الذي ندبنا إليه. والله أكبر. سمع في خيوط في المهرجانات وفي كل شيء بعض الناس يقول يشهر حمك، هل يجوز الكلام هذا؟ لا يجوز ان يسب المسلم ولو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. خير نفسه فمسبة المسلمين لا تجوز، وتسمية الخير حمارا هذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق، وهي ناشئة من امتعاض النفس او شيء في نفسه فنرجع عنها بهذا الكلام الذي لا يعرف. والمؤمن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، لا تؤثر عنه كلمة تنتقد عليه عند الرجال، وأعظم من ذلك أن تنتقد عليه في دين الله عز وجل. والله أعلم. الثاني شيخ، أي الناس اللي متقاطعين على حاجات ما تسوى شيء، ما تسوى البقيع، نبغى نصيحة من الله ومن منك لهم. التقاطع إنما هو من حظ الشيطان، لعب الشيطان به على هؤلاء فأورى فيهم وفي نفوسهم الشحنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التهريش بدنه، فيريده التقاطع والتجارب والتشاحن والتحاسد والمعارضات، ثم ما ينشأ عنها من أنواع الضغائن التي تنتهي بالقتل او سفك الدم او الضرب. وهذه ظاهره خطيره، ظاهرة خطيرة، ويجب على المسلم أن ينتبه ويجاهد نفسه وينظف قلبه كما ينظف بدنه من الضغائن والأحقاد والحسد والشنهان، ويستعين بالله من الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن متباغضين متهاجرين لا ترفع أعمالهم، خيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام، هذا أقل ما يكون. ثم أيضا هذا السلام الحد الأدنى من الوصف. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن له أبناء عموما قرابات يصلهم ويقطعونهم يحسن إليهم ويسيئون إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأننا تسكه المن أي الرمان الحار. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله، ولا تجعل للشيطان مدخلا عليه. وإن حصل من قريب أو ابن جماعة ما يوجب التقاطع فاجعل عينك وصدرك أوسع من فمك. لماذا تتمرجل أمام الرجال الأجانب ومع أقارب وما أقرب الناس إليك عينك أضيق من الإبرة؟ أو في باب الهياط رجال في باب فعل الخير ارخمه الرب من عندي. لما؟ مع الناس ما شاء الله عشان بيض الله سود الله، ومع قريبك ومع من له حق عليك العتب الجواب. انتبهوا لهذا يا رب. هذا الله الجميع ان يحبكم ويرحمكم. نعم. هذه رؤيا فيكم من ربك عليك واشكره ولا تحدث بها احدا، فانه اذا راى احدكم ما يسره فليحمد ربه ويشكره، فانها مبشره من الله، فعثر الله على يد ملك من الملائكه اي واحد. ولا يحدث بها الا من يحب. لا يزال في الناس اثار الحسد والقلق فمنهي زوال النعمة من اتباعه. أما لها إذا تلاعبت بكم الشياطين بأنواع الأحلام المزعجة المؤذية المكدرة، وهذه كثيرة يا أخواني، أكثر ما نسأل عنها هذه الأحلام المؤذية والكوابيس المزعجة، وضابطها أنك إذا استيقظت من نومك تحمد ربك أنها ماذا؟ أنها منام ليست حقيقة. وربما كنت وأنت قلب فزع، وربما كنت وفراشك قد ملئ من عرقك. فهذا الحلم المزعج أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى ستة أشياء. عدوا معي: تتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة، ومن شر ما رأيت ثلاثة، وتنقض عن يسارك ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، وأعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، وأعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت. الرابع: تنقلب على جانبك الآخر. استيقظت على الجانب الأيمن تنقلب على اليسار. استيقظت مستلقيا على ظهرك تنقلب على جانبك الأيمن. غير من هيئة الدواء حالة نومك تفاؤلا أن يغير الله عليك هذا المنام المزعج. الأمر الخامس: إن تكرر هذا الحلم المزعج المخفي الذي هو من الشيطان في ليلتك أو في ليالي أخرى، فقم من فراشك وتوضأ وصلي ركعتين. وضوءك سلاح ورشاشك وجنبيتك سلاح أيها المؤمن، وصلاتك ركعتين إرغاما لهذا الشيطان الذي آذاك بلجأك إلى الله. الأمر السادس، وهذا أكثر ما يضيعه الناس نساء ورجالا صغارا وكبارا، الأمر السادس: لا تحدث بهذا أحدا فإنها لا تضرك بإذن الله. إذا فعلت هذه الستة فإنها لا تضرك وستنساها. أما تشغل نفسك بالحديث عنها، تشغل المشايخ والمفتين بتعليل هذا الفن المزعج، فهذا خطأ وهو إفراح للشيطان عليك لأنه بلغ تحسينه منك هذا البلد. والله أعلم. سؤال، نصيحة يا شيخ لمن يتباهون بالنعم ويتراقصون عليها بالشيلات والأغاني والموسيقى وبعض المحرمات خاصة في بعض الإجازات. على كل حال يسأل أخواني أول من حكم مع النصيحة لمن يتباهى بالنعم بمناسبات الإجازات الأعراس فيقيم عليها الشيلات والأغاني والبدر والإسراف والبدخ. وإني أقول نصيحة مشرقة لهؤلاء وأمثالهم نعم الله زوالها، فلا تدبر هذه النعمة بفعل الأسرار. ليس بهذا تجود ثمر النعم، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الطغى والترك والبغى، هذا الديار الذي للأسف الشديد ما جاء إلا مع ما من الله عليه عليهم بالنعم. بزمن آبائهم وأجدادهم لما كان الشرف والنقص ما عندهم هذا الديار، وهذا الكفران بالنعم. نعم الله تقابل بحمدها بشكر الله عليها وباستعمالها في طاعته، لا أن نقيم عليها المناك، فإن هذا استدراج من الله لهؤلاء. وإني والله أخشى يا رعاه كما نتحدث الآن بما أخبرنا به آباؤنا وشيباننا من زمان شرف ونقص وجوع وجلة، أن نتحدث غدا لأولادنا بما كنا فيه الآن من النعمة والسعة والآمن ورغد العيش. نعم الله زواله غيره، يغيرها هذا البطر وهذا الترب وهذا السرق وهذه المباهاة المتأخرة، فاحذروها وحذروا منها لعل أن ينزل لها من في قلبه نور. والله أعلم. هذا السؤال الأخير سنبدأ المرضى يصلون على الكرام. اي نعم. بالنسبة ويعزق الملائكة جميل يروحون دورة المياه ولا يقدرون يجلسون على الكراسي العادية. اي نعم. بعضهم يستخدم الغسالة وهو واقف. اي يقول على غسالة او شيء ما يقدر يجلس. نعم. يسأل اخونا عن المرضى من كبار السن او من بهم ابواب الركب وهو يجلس يصلي على الكرسي، او اذا صلى ارتفع على الكرسي لانه لا يستطيع القيام كثيرا يجلس الكثير، وهو عندما يقضي حاجته يقضيها واقفا على الغسالة او على المغسلة او غيره، هذا جائز له هذا الفعل لانه فعل من حاجه. وقد ثبت بالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسباله قومه، اي بسبالته، فكشف ثوبه فوقع احد الصحابه من ورائه وبال واقفا لئلا يرتد اليه البول صلى الله عليه وسلم. البول واقفا جائز للحاجه، اما البول واقفا لغير حاجه فهو من فعل الشيطان، وقد حرمه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للإيمان والعمل الصالح. والسلام عليكم.